لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكونوا من بعده قوما فلما ذهبوا به وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء